Sí, inshallah, shahidi. Inshallah, adiós. Allah, si no, Allah, ya Allah, shahidi, there's nothing. Sadain, ya Allah, sadain, ala salila, minash. Suqi, minash. Should be a race who will envy your Lord. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا فداء جثمانك الطاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزمان وجهك الوطاء ما زال يرينا عاشقا قد ذاق بالعز الحمام عاشقا قد سيب الروح حجابا وبغير الموت لم يرضى رساله عمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وافعال تسامى لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقام بل ترى فيها كطيف من ضياء لاح فيها ثم أسلمها الصلاة ومضى للحجر تحسنه خطاه فبها تحلو ملازمة الندامة وبها الحمراء ذابت من حنين ترقب الموعد شوقا وهياما من رأى صبا عليلا مستهاما ضم في القلد عشيقا مستهاما